ما يجوز صلاة خلف الإمام صحيح إن لا يجوز بل يكون خلف الإمام. بعض العلم يقول يجوز للضرورة إذا الضرورة صحت صلاتهم، لكن ينبغي يمنع من هذا، ينبغي يمنع من هذا وأن يكون خلف الإمام وعلى يمينه وعلى شماله لا أمام، هذا هو الذي ينبغي، لأن هذه خلف ربه المسلمين مع نبيهم عليه الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.